أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والمنافقون الذين بنوا في المدينة مسجدا لكيد المؤمنين والتآمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وبث الفرقة والخلاف في صفوف المسلمين وانتظار لقدوم من حارب الله وحارب رسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي ذهب إلى قيصر ليستعين به على حرب المسلمين، وسوف يقسم هؤلاء المنافقون الفجار أنهم ما قصدوا بناء هذا المسجد إلا لتيسير حضور الجماعة على الضعفاء والعجزة الذين يمنعهم المطر والحر من الذهاب لأبعد منه، والله يشهد إنهم كذبوا في هذه الأيمان الآثمة. وفيه أن بعض طرق الخير في الظاهر قد تحول إلى وسائل للشر والإضرار بالإسلام وأهله. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تصلي أيها النبي في مسجد المنافقين هذا أبدا، إن مسجد قباء والمسجد النبوي أولى أن تصلي فيهما من مسجد الضرار، لأنه بني على تقوى من الله ورضوان من أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. وفي قباء رجال من الأنصار يحبون الطهارة الحسية بالوضوء ونحوه، والمعنوية بالإيمان والتوبة من آثار الذنوب والمعاصي، والله يحب من يتطهر من النجاسات والفواحش والمخالفات، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوي من أقام بنيانه على أساس متين من تقوى الله ورضوان وقصد وجهه والعمل بطاعته، ومن أقام بنيانه على جانب واد منهار أوشك على السقوط لضعف أساسه، فإذا سقط سقط بصاحبه في نار جهنم. وهذا حال أهل مسجد الضرار الذي بنوه نفاقا وكمينا لدسائسهم ومكرهم، والله لا يوفق من ظلم نفسه بالنفاق ومحاربة الإسلام للرشد والصلاح. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال بناء المنافقين لمسجد الضرار شكا وحيرة ونفاقا في قلوبهم يلازمهم أبدا إلى أن يموتوا، أو يمزق الهم والغم والحزن قلوبهم، والله عليم بأحوال عباده، يعلم الصادق من الكاذب، حكيم في صنعه وشرعه وثوابه وعقابه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى أنفس المؤمنين منهم فباعوا أرواحهم واشتروا الجنة ونعيمها، فهم يقاتلون في سبيل الله أعداء الله لإعلاء كلمة الله، فيقتلون الكفار ويستشهدونهم مع الأبرار وينفقون أموالهم في سبيل الله. وعدهم الله بالجنة وعدا لازما ثابتا مسطرا في التوراة والإنجيل والقرآن، ولا أحد أوفى بالعهد وإنجاز الوعد من الواحد الأحد الذي لا يخلف ما وعد ولا ينقض ما عقد. فلكم البشرى أيها المؤمنون بهذا البيع الذي بايعتم ربكم عليه، فإنه والله أعظم صفقة رابحة، وهو الظفر الأعظم والفوز الأكرم. فالمشتري الله، والبائع المؤمنون، والسلعة أنفسهم، والثمن الجنة، ومجلس العقد ساح القتال. فلما قرئ صك العقد الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل.